بسرعة جدا وبعدين نكمل عليها. دايما بتبدأ بالتكنيكال طبعا بتبقى عارفين ان كل دي ان ايه ترانس هنبدي قصادها نيو كومبلمنتري دي ان ايه ترانس، وبالتالي يبقى نستنتج على طول ان التو دوزر دي ان ايه مولكيولز ار ايتش ايدنتيكال تو ذا بيرنت دي ان ايه مولكيول. لازم نعمل صورة طبق الأصل، ودي اللي بيساعدني عليها موضوع الميد باي. فاحنا هنرسم الـ 2 DNA chain ونبني كله قصاد كل واحدة واحدة فيهم، وبالتالي الاثنين مولكيول الجداد من الـ DNA لازم يحبوا بالظبط زي الاثنين الخير. كيف يتم ذلك؟ طبعا اول حاجه لازم نفصل الدنيا ان ايه شيء بتاع بعض عشان ناخد من كل واحده المعلومات اللي هي عباره عن البيج سيكونس عباره عن يوبليفاي تري. فمبدئيا لازم نفصل الدنيا ان ايه بتاع بعض. هل الفصل ده بيتم في اي نقطه؟ لا، بيتم في نقطه معينه بنسميها operation of chromosomal repetition، وبالتالي بنختصرها الى اوري جاي من origin C يعني chromosomal repetition او simply اوري وبس. طيب الاوري دي ايه الكاركترستيك بتاعتها؟ فيها certain base sequence معين هو اللي بيسمح بهذا separation، وزي ما اتفقنا لازم يكون ده rich in AT repair عشان يبقى ضعيف يبقى تحت. بيبدا الفصل الاول بمساعده بروتين معين بنسميه دي ان ايه بروتين، وبعدين يخش اثنين ثانيين البي والسي، دي ان ايه بي دي ان ايه سي، والبي هو دي ان ايه هيليكيز. وليه بنسميه هيليكيز؟ لانه بيفصل الهيليكس، ما دام بيفك الهيليكس يبقى اسمه هيليكس. وده بيحتاج لاي تي بي هو دي ان ايه بروتين. الـ A والـ B الاثنين محتاجين لـ ATP، محتاجين energy to separate the two chains from each other. اوكي، ده بيعمل ايه؟ نتيجة الفصل هيبقى عندي اما افصل كده من الوسط يبقى عندي هنا طرف وهنا طرف. الطرفين كلهم بيعملوا معانا زي ايه؟ زي الشوكة، عشان كده بنسميهم replication force. عند كل replication force في DNA helicase بيزق في الوسط عشان يفصل التو تشين بتاع بعض. طيب بعد ما ينفصلوا ما هم يتحدوا تاني، مين اللي بيمنعهم الاتحاد؟ الاس اس 3 سينج ستراند دي ان ايه بايننج بروتين. قلنا ده بيمنعهم الاتحاد وبيحافظ عليهم كمان. يعني ايه بيحافظ عليهم؟ بيمنع ان هم يتكسروا بانزايم اسمه دي ان ايز. طب ودي ان ايز ليه ما يكسرش دي ان ايه العادي؟ المستخبي بيتكعبل في بعضه وفي نيوكليوسوم، لان انا لازم احفظ. بعد كده بقول عندي اثنين ريبليكيشن فوركس، واحده الناحيه دي واحده الناحيه الثانيه. هنبتدي نتكلم عن واحده منهم ونشوف هيحصل فيها ايه، وبنفس الشيء هيحصل على الناحيه الثانيه. دي ريبليكيشن فوركس طبعا دي كانت الاول هنا، يعني ابتديت من الوسط عند الاوري مش كده ومشينا كده، فصلنا تو دي ان ايه شيز، ادي دي ان ايه هيليكيز اهو زائد نفسه بين التو تشينز. خدوا بالك ده الفيرنتال دي ان ايه اللي هو هنا فوق وهنا تحت خالص. هنبتدي نبني هنا الدي ان ايه دي. مين بقى اللي يقدر يبني اول حته في الدي ان ايه؟ محدش. لازم يبنيها الاول ار ان ايه بوليمريز، وده بنسميه برايميز. ليه بنسميه برايميز؟ لان بيعمل برايمنج، يعني بيعمل بث للعمليه. برايمنج يعني بدايه العمليه. انا عندي مين الميجر دي ان ايه بوليمريز ان بروكاريوتس؟ ها؟ نمرة كام؟ ثلاثة. نمرة ثلاثة. دي ان ايه بوليمريز 3. واخد بالك؟ ولكن ده لا يستطيع ان يبدا عملية الريبليكيشن. امال مين اللي بيبدا الريبليكيشن؟ البايميز هو اللي يبدا يبني الحتة دي. يبقى النقطة دي هي الايه؟ دي الاوري، ده أول البداية. هل في اوري زي ما الناحية التانية؟ أيوة طبعًا. الناحية دي في اوري، قلنا الناحية دي في اوري، يعني الاوري هو نقطة في الوسط. وبقول ببني في الاتجاه ده وببني هيقوم بيها اللي هيقوم بيها الدي ان اي بوليمريز 3. البرايميز من الحته دي كان نيوكليوتايد حوالي 5 وبعدين دي ان اي بوليمريز 3. بعد كده دي مشكله اتجاه البناء، هل لازم نبني في اتجاه معين ولا نبني في اي اتجاه؟ نقدر نبني من 5 ل 3 او من 3 ل 5؟ لا، لازم نبني من 5 ل 3 ضروري. وبالتالي الشيء اللي انا هعرف منها اللي هاخد منها المعلومات لازم يكون اتجاهها ايه؟ معاكس 3 الى 5. دايما نقرا من 3 ل 5 ونبني من 5 الى 3. اوكي؟ كويس. فهنا مفيش مشكله، هو دي اتجاهها من 3 الى 5 يبقى انا هقراها كده صح، مفيش مشكله، وهبني الخطها هنا من 5 ل 3 مفيش مشكله. نيجي بقى للشن المقابله للناحيه الثانيه. دي للناحيه الثانيه. هل ممكن برضه ابنيها في هذا الاتجاه زي ما بنيت في هذا الاتجاه؟ طبعا، لان دي اتجاهها من 5 ل 3. يبقى دي لازم ابنيها في اتجاهها. اوكي؟ وبالتالي هل ممكن ابني الاثنين في نفس الوقت؟ فعلا لا. انا ببني الحته دي وبوصل النقطه دي اللي هي المقابله هنا، هبتدي البرايميت يبني الحته دي وبعدين يكمل في الحته دي دي ان بوليمريز. اوكي؟ وبعد كده ارجع اكمل هنا ما عنديش مشكله. هل يلزم بعد كده، يعني لو فضلت لغايه هنا قلنا وبعدين بنيت الحته دي وكملت في الحته دي، هل يلزم اعمل برايمر ثاني الناحيه دي؟ لا. لا ليه لا؟ لان ما دي اوريدي اكسستنج، بقى دي كانها برايمر. اوكي؟ ما دام وصلت الحته دي ممكن اكمل، ممكن اكمل على طول لغايه ما اوصل الى النهايه، ما عنديش مشكله خالص. انما المشكله ناحيه ثانيه. لان لازم ابني باستمرار من 5 ل 3 ولازم اقرا من 3 ل 5. بقول بعد ما اوصل للنقطه دي ببتدي اعمل هنا برايمر وابني الحته دي على الشين المقابله، وبعدين اكمل هنا عادي، وبعدين ابني هنا برايمر واكمل في هذا الاتجاه. يبقى الشين اللي هنا دي بتبنى في الاول اولا ودي تبنى بعدين، عشان كده دي بيسميها ايه؟ ليدنج ستراند. دي غير في الاول، والليدنج ستراند ببنيها كونتينيوسلي مفيش مشكله، انما اللاجنج ستراند هقدر ابنيها كونتينيوسلي؟ لا، لازم ابني الحته دي الاول وبعدين الحته دي وبعدين اللي وراها وبعدين اللي وراها. يبقى دايما دي تتبني الاول وبعدين دي وبعدين دي. دي اللي هي تقابل الجزء اللي بنيناه هنا في الاول، وبعدين دي تقابل الجزء اللي بنيناه هنا، وبعدين هنكمل كده وابني الحته اللي هنا. واضح الكلام؟ واضح ليه الاولى ليدنج ستراند وليه كونتينيوس والثانيه لاجنج ستراند وديس كونتينيوس، وبالتالي العمليه بنسميها سامي ديسكونتينيوس. سامي ديسكونتينيوس، لا هي ديسكونتينيوس ولا هي كونتينيوس، فبنسميها سامي ديسكونتينيوس عمليه البناء. طيب فاضل ايه؟ فاضل ان انا اما بنيت الحته دي هعمل ايه بعد كده؟ هسيب الحته دي زي ما هي كده وفي ار ان ايه؟ لا، لازم اشيل هذا الار ان ايه. فبعد ما نوصل هنا خلاص الدي ان ايه بوليمريز 3 ما يقدرش يكمل، يوم يجي another enzyme دي بوليريز 1 بيعمل ايه؟ يشيل البرايمر ده واحده ورا واحده، ها؟ ويبني بدلها دي ان ايه. طب الدي ان ايه اللي هيبنيه جديد هيبنيه هيحطه في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده؟ هيحطه على اليمين ولا على الشمال في الدياجرام ده؟ على اليمين، لازم على اليمين، لان انا دايما بقول ببني ايه؟ ببني من 5 الى 3، يعني دايما حاططها على ناحيه دي. دايما الجديد بيضاف على ناحيه دي هنا، هنا يضاف على ناحيه دي. اوكي؟ طيب انا هشيل دي واحط بدلها دي، الجديد هشبكه في الناحيه دي ولا على اليمين؟ على اليمين. هشيل دي واحط بدلها دي هنا واشبكه على اليمين. هشيل دي واشبكه على اليمين، هشيل دي واشبكه على اليمين، اخد ار ان ايه شلته هنا وشبكته على اليمين. يبقى في هنا ايه بقى؟ في هنا حته فاضيه. ليه؟ الجزء اخر نيوكليوتايد شبك على اليمين واللي على الشمال ده طبعا الجزء بتاع الناحيه الثانيه منفصلين عن بعض. مين بقى يشبك الاثنين دول مع بعض؟ دي ان ايه لايجيز ده. دي ان لايجيز هو اللي هيشبك الحته السكراتش اللي هنا، الخدش اللي موجود، نيك اللي موجود، نيك ان اي سي كي معناها خدش، معناها يا دوب حته مبصوره. النيكروسايد ده موجود وده موجود بس مش واصلين ببعض. فمين اللي هيوصلهم ببعض؟ اقول تاني دي ان ايه لايجيز ده. اوكي؟ مش مطلوب الميكانيزم، انا شرحته المره اللي فاتت. ده مطلوب. ازاي الميكانيزم بالظبط؟ مش مطلوب. يبقى كده خلاص بقى ايه كده؟ هنبني هنا برضه واحده جديده زي دي كده، وبرضه لما اوصل لغايه هنا يجي ايه بوليمريز 1 يروح شايل البرايمر ده وشبك دي في ناحيه. اوكي. كل ده احنا شرحناه المره اللي فاتت. طيب ايه بقى؟ المشكلة التالية اللي هتقابلني أو المشكلة التالية اللي هتجيها الزناح. وبالتالي ما في لا انستراند ولازم تتبني في الاتجاه المضاف، بس البناء العام في اتجاه الريبليكيشن فورك. خدوا البناء العام اعتني بالذكريات ده واقول ان عموما احنا بنبني في اتجاه الريبليكيشن فورك. اوكي؟ بمعنى ايه؟ انا دي ببنيها كده ودي ببنيها كده، ولكن مين الاول دي ولا دي؟ دي الاول وبعدين دي وبعدين دي. يبقى برضه الاتجاه دايما في اتجاه الريبليكيشن فورك. الريبليكيشن فورك كده وماشي في اتجاه، فدي مش مشكله ماشي في اتجاه الريبليكيشن فورك، دي برضه ماشي في اتجاه الريبليكيشن فورك. الدليل على كده هي كل حته بتتبني عكس الريبليكيشن فورك، ولكن الاتجاه العام ببني دي الاول وبعدين دي وبعدين دي، يبقى الاتجاه البناء العام في اتجاه الريبليكيشن فورك. اوكي؟ طيب اثناء عمليه البناء دي ودي ان ايه؟ هيليكيز عمال يدق بين التو تشينز والسيرفر مع بعض. هيحصل ايه في الجزء ان الدي ان ايه اللي قدامي اللي انا لسه ما وصلتلوش؟ هيحصل له سوبر بايك. هيحصل له سوبر بايك. ها؟ دي ممكن نستوعبها لو جبنا حبل زي ده كده. ده يمثل التو دي ان ايه تشين ولابسين حوالين بعض. اوكي؟ لو اجي انا واروح شادد كده يحصل ايه؟ الجزء اللي قدام كده هيتعمل سوبر، هيحصل له سوبر بايك. ها؟ هيبقى بيتحول كانه ملفوف زياده عن اللزوم. كانه ملفوف غصبا عنه زياده عن اللزوم، ده اسمه سوبر بايك. السوبر بايك دي فورس ضدي تمنع ايه؟ تمنع الهليكيز من الاستمرار. ها؟ كل ما يحصل مور سوبر بايك من الدي ان ايه، كل ما الدي ان ايه الهليكيز ما يقدرش يكمل، لان في قوه مضاده بتعكسه انه يكمل ويكسر التو تشينز على بعض. طب نعمل ايه بقى؟ لازم نفك هذا السوبر بايك. اوكي؟ نفك السوبر بايك عن طريق ايه؟ عن طريق انزيم اسمه توكو ايسومريز. التوكو ايسومريز هو اللي بيفك السوبر بايك. وهو ده بعد كده اللي هيسمح لي بالاستمرار في الريبليكيشن. من غير ما افك انا السوبر بايك ما اقدرش اكمل استمرار الريبليكيشن. التفصيل اللي هقوله دلوقتي غير مطلوب. انما انا وري ازاي يحصل سوبر بايك او ممكن يحصل سوبر بايك. اوكي؟ لو الرينج دي كده تمثل دبل ستراند دي ان ايه. اوكي؟ وبعدين انا لفيت الرينج في الاتجاه ده كده مفيش سوبر بايك. الجزء اليمين كانه سوبر بايك وانما الشمال كانه سوبر بايك في المقلوب، وبالتالي الاثنين بيعدوا بعض يبقى مفيش سوبر بايك. انما لو قطعت الشين اللي ورا ورجعت الجزء اللي قدامي ده لورا وبعدين قفلت عليه زي كده، ده اصبح سوبر كوين دي ان ايه. ده اصبح سوبر كوين دي ان ايه. اوكي؟ فممكن نحط السوبر بايك ان انا نعمل العكس. نعمل العكس يعني ايه؟ يعني ناخد ده سوبر بايك عاوز افكه اعمل ايه؟ اروح اقطعه الاول وبعدين الشين اللي ورا دي اطلعه قدام وارجع اعمله تاني، يبقى يرجع ريلاكت. اوكي؟ يبقى ريلاكت دي ان ايه والسوبر كوين دي ان ايه بالنسبة لبعض نسميهم ايه؟ توكو ايزومرز. او الثاني الريلاكس دي ان ايه اللي هو مفهوش سوبر كوينينج والسوبر كوين دي ان ايه الاثنين من بعض يعتبروا ايه؟ يعتبروا ثاني توكو ايزومرز. توكو ايزومرز. وبالتالي مين اللي ممكن يحولهم لبعض؟ يحولهم من سوبر كوين الى ريلاكس او العكس، يبقى اسمه توكو ايزومرز. اوكي؟ وانا عندي نوعين من التوكو ايزومريز. عندي نوعين من التوكو ايزومريز. نوع بنسميه نمره واحد ونوع بنسميه نمره اثنين. ايه الفرق بينهم؟ بنظر ان انا عندي سوبر بايك دي ان ايه في طريقتين ان انا افك السوبر بايك. يا اما انا اقطع واحده بس وان تشين. اوكي؟ خد بالك معايا. انا هقطع وان تشين هو سوبر بايك، هقطع وان تشين واخلي التشين الثاني يتعدي من خلال القطع، وبالتالي تفك السوبر بايك. دي طريقة. ودي طريقة توكو ايزومريز 1. توكو ايزومريز 1 بيعمل ايه؟ بيقطع الشين بس ويفضل ماسك فيها وبعدين يعدي الشين الثانية منها بحيث السوبر بايك يفك وبعدين يرجع يفكها تاني. اوكي؟ فهو يعتبر ميكينج لاجيتنج انزايم. يقطع الأول يعدي الشين يربط تاني يعمل لاجيتنج تاني. يبقى كده فك السوبر بايك. دي شغلة توكو ايزومريز 1. It makes a nick in one DNA strand. في حين ان توكو ايزومريز 2 بيعمل nick in the two DNA strands. يقطع الاثنين مع بعض زي الدياجرام اللي انا وريته. الدياجرام اللي انا وريته ده دي شغل التوب ايزومريز 2 بيقطع تو تشين ويعدي جزء من الدي ان ايه من خلال الحته اللي قطعها وبعدين يرجع يشبكهم في بعض. انما النمره واحد يقطع 1 تشين بس ويعدي منها التشين الثانيه وبعدين يرجع يشبكهم مع بعض. اوكي. في بقى توب ايزومريز 2 مخصوص في البكتيريا اسمه جايريز. الجايريز ده بيعمل طبعا ممكن يفك السوبر بولينج او يعمل سوبر بولينج. ها؟ ممكن يعمل سوبر بولينج. طب هل انا وضحت ان انا اعمل سوبر بولينج؟ ممكن بس اعمل نيجاتيف سوبر بولينج بقى مش بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف ويعني ايه نيجاتيف سوبر بولينج؟ بوزيتيف سوبر بولينج يعني بتفوق زياده. طب وانا نيجاتيف مفقوف اقل؟ مفقوف اقل. فالتوب ايزومريتو في البكتيريا بيعمل لفات اقل ويقلل لفات وبالتالي ايه؟ الالاوس عملية الريبليكيشن تبروتين ايزلي. ها؟ لأن هي الريبليكيشن بتعمل بوزيتيف، طب لو أنا من الأول عملت نيجاتيف قبليها يبقى سهل إنه يحصل ريبليكيشن من غير مشكلة. النيجاتيف اللي أنا عملته هيتعادل بالبوزيتيف اللي هينتج من السبريشن أوف ذا تو تشين فروم إيتش أذر. أوكي؟ بقول الجايريز ده كمان بيفك في نهاية الريبليكيشن زي ما قلنا في الأول بالنسبة للبكتيريا أنا عندي كانسر دي إن إيه مش كده؟ بعد الريبليكيشن هيبقى 2 دي ان ايه مولكيولز الدوز ار مولكيولز هيبقوا كده انترلاكت هيبقوا ماسكين مع بعض كده زي ما يكون تو رينجز لابسين في بعض. طب نفكهم ازاي بالجاريز؟ الجاريز هو قطع واحده منهم يعدي الثانيه منها ويروح قاعد. يبقى كده فكينا ذا 2 انترلاكت دي ان ايه مولكيولز ان بروكاريوت. اوكي؟ لان انا عندي كاتر دي ان ايه في البروكاريوت. واللي بيقوم بالعمليه دي نوع من التوب ايزومريز 2 اسمه جايريز. وليه انا بهتم بيه ده؟ لان في نوع من الانتي بايوتكس بيوقف عمل الجايريز. لو وقفنا عمل الجايريز هل ممكن للبكتيريا تتكاثر؟ تتكاثر. ليه؟ التو دي ان ايه تشينز بتاعها بتبقى شابكين في بعض ما تقدرش بعد كده البكتيريا تنفصل الى تو نيو بكتيريا. لو عندي بكتيريا عشان يتكاثر يحصل ايه؟ ان بتاعها يتضاعف وبعدين الدي ان ايه الجديد يروح على ناحيه والثاني يروح على ناحيه وتنتقل الى تو نيو بكتيريا. اذا منعت هذه العمليه مش هتقدر البكتيريا تتكاثر. اذا لو انا عندي حاجه توقف عمل الجايريز هتوقف نمو البكتيريا. اوكي؟ وفعلا في نوع من الانتي بايوتكس اسمه كوينولونز. الكوينولونز دي مجموعه نسبيا جديده من الانتي بايوتكس بتموت البكتيريا بانها بتعمل انهبيشن للجايريز. اوكي؟ يمكن تسمعوا على دواء اسمه تاليبيد ودواء ثاني اسمه سيبروباي ودواء ثالث اسمه نوروكسن. كل دي اسماء ادويه كل دول جايريز انهبيتورز. ها؟ دول كلهم جايريز انهبيتورز وبالتالي they are very strong antibiotics. Very strong antibiotics. اوكي؟ طبعا توب ايزومريز 1 كان هناك بوز بوزيتيف اند نيجاتيف سوبر كويل ما عندوش مشكله. طب هل انا احيانا بيتكون عندي نيجاتيف سوبر كويل وعامل عاوز اعمل لها ريلاكسيشن؟ ايوه اثناء الترانسكريبشن. طبعا اثناء الترانسكريبشن قدامي انا بمشي برضه في اتجاه ما زي عمليه الريبليكيشن بس ببني ار ان ايه بدل دي ان ايه. وبرضه عشان امشي في الاتجاه ده لازم اعمل ايه؟ في تو تشينز افكهم من بعض، يبقى قدامي هيحصل ايه؟ بوزيتيف سوبر بوينت، بس ورايا هيحصل نيجاتيف سوبر بوينت. يحصل قدامي بوزيتيف ورايا نيجاتيف سوبر بوينت. اوكي؟ يبقى لازم افك انا البوزيتيف اللي قدام ولازم افك النيجاتيف اللي ورا. وده ممكن يقوم بيها تو بايسوماريز 1. تو بايسوماريز 1 لا يستعمل اي تي بي. ما يلزموش اي تي بي، لانه بيكسر 1 تشين بس ويفضل ماسك فيها 4 سوبر بوينت تاني. انما توب ايزومريز 2 بيحتاج ل اي تي بي. وبالتالي توب ايزومريز 1 ما يقدرش يعمل حاجه يعمل ريلاكسيشن بس للسوبر كولز. انما ما يقدرش يدخل سوبر كولز. ها؟ انما بالنسبه لتوب ايزومريز 2 ات كان انتروديوس نيجاتيف سوبر كولز ان دي ان اي. وبقول ده ممكن يبقى مفيد ليه؟ لانه بيسهل عمليه الريبليكيشن. انما توب ايزومريز 1 شايف ان هو باسيف ما بيستعملش انرجي ما يقدرش يدخل سوبر كويلز جديده، يفك سوبر كويلز انما يدخل سوبر كويلز لا ما يقدرش. ادي مقارنه بين النوعين من التوب ايزومريز، لازم المقارنه دي تبقى في بالنا، توب ايزومريز 1 وتوب ايزومريز 2. كل واحد منهم بيعمل ايه. اوكي؟ يبقى كده حلينا مشكله السوبر كويلز اللي بتحصل قلنا ابلكيشن فورم. اوكي. وكده خلاص اتكلمنا عن دي ان اي دايريز وقلنا ان في انتي بايوتكس معينه بتعمل عليه بتوقف عمله وبالتالي بتوقف نمو البكتيريا. يبقى كده خلصنا الريبليكيشن ان بروكاريوتس وهننتقل الى ريبليكيشن ان يو كاريوتس. بعد تاني البروكاريوت يعني ايه؟ يعني وذ بريمتيف نيوكليس ما حدهاش نيوكليار ميمبرين زي البكتيريا. واليوكاريوتس يعني وذ ويل ديفايند نيوكليس وذ نيوكليار ميمبرين اراوند. طبعا ودي تشمل معظم الاورجانيزمز طبعا انكلودنج ذا هيومنز. اوكي بالنسبه لليوكاريوتس بقى اللي هو بالنسبه لنا احنا وبقيه اليوكاريوتس بيحصل ايه؟ العمليه شبيهه جدا جدا بالبروكاريوتس ولكن في بعض اوجه الاختلاف وهي دي اللي احنا هنركز عليها. Otherwise the same process. يعني لازم في اوري وهنبدا عنده ونعمل دور ريبليكيشن فورمز ولا يهم. هنا بقى بالنسبه لليوكاريوتس اولا عددها دي المولكيول قد بتاع البروكاريوتس ولا اكبر؟ اكبر من دي. البروكاريوتس دول فيري بريمتيف عباره عن سنجل نيوكليس سنجل سيلز ما فيهاش غير دي ان ايه على قدها. يعني مثلا الاي كولاي دي نوع من البكتيريا الموجود عندنا في الامعاء. الدي ان ايه بتاعها عباره عن 4 مليون بيس بيرنس. اونلي 4 مليون بيس بيرنس. انا عندي كام؟ 3 مليون. اوكي. طيب وعموما عمليه الريبليكيشن بتبقى نسبيا بسيطه. يعني دي ان ايه بوليمريزز بتوع اليوكاريوت ابطا من البروكاريوت. وبالتالي يلزم نتابع العمليه. فكيف نتابع العمليه؟ يبقى في مالتيبل اوريجنز اوف ريبليكيشن. بدل ما في 1 اوريجن اوف ريبليكيشن بالنسبه للبروكاريوت، لا هنا في مالتيبل اوريجنز اوف ريبليكيشن. كمان الدي ان ايه بوليمريزز في منهم عدة أنواع. ألفا وبيتا وجاما ودلتا وإبسيلون. نبدأ بالألفا. الألفا بوليميريز ده بيعمل كومبلكس مع البرايميز أولاً. الألفا بوليميريز بقول بيعمل كومبلكس مع البرايميز. يعني مفيش برايميز لوحده يشتغل زي في بروكاريوتس. بروكاريوتس برايميز لوحده يشتغل. وبعد ما يبني قلنا 5 نيوكليوتايد يمشي ويجي دي ان ايه بوليميريز 3 يكمل وراه. إنما هنا لا. هنا البرايميز عامل كومبلكس مع نوع من دي ان ايه بوليمريز اسمه الفا بوليمريز الفا او الفا بوليمريز. الاثنين مع بعض بيعملوا كومبلكس. البرايميز مع البوليمريز الفا والكومبلكس ده بيعمل ايه؟ يبدا البرايميز فارس بانه يبني حوالي 10 راديونيكليوتايدز. هنا كنا بنبني 5 بس هنا بنبني حوالي 10. وبعدين الالفا بوليمريز بيعمل ايه؟ يكمل ويبني من 15 الى 30 الى 30 دي اوكسي ريبونيوكليوتس. اوكي؟ يبقى دي كونكاستيرات ان البرايميز مع الالفا بوليمريز اولا عاملين كومبلكس مش كل واحد منفصل. والالفا بوليمريز هل هو ذا ميجر انزايم فور دي ان ايه سينثيسيس؟ لا مش هو، انما هو بيكمل بعد البرايميز حته صغيره وبعدين يسيبه ويمشي. اوكي؟ بقول البرايميز تاني هناك بيبني 5 هنا ببني 10 وبعدين وراه على طول هنا الفا بوليمريز بيعمل ايه؟ يبني من 15 الى 30 دي اوكسي ريبونيوكليوتايدز. يبقى انا عندي هنا التوتال من 25 الى 40 نيوكليوتايدز بعد ما بنيناهم بالكومبلكس ده بتاع البرايميز مع الفا بوليمريز هيبدا الدلتا بوليمريز في العمليه. طب امال البيتا بوليمريز ده بيعمل ايه؟ ده شغلته نوع من الريبير يعمل دي ان ايه ريبير. بيعمل حاجه اسمها بيز اكسجن ريبير. طب والبوليمريز جاما بيعمل ايه؟ ده بتاع الميتوكوندريا. ده بيعمل ريبليكيشن للميتوكوندريا دي ان ايه. طبعا البروكاريوتس عندهم ميتوكوندريا؟ عندهم. بروكاريوتس ما عندهمش ميتوكوندريا. انما اليوكاريوتس عندهم ميتوكوندريا. فالميتوكوندريا ليها بوليمريز مخصوص اسمه بوليمريز جاما. قلنا البيتا ده ريبير والالفا ده بيكمل البرايمنج. بيكمل عمليه البرايمنج. انما الميجور بوليمريز بقى عندي في اليوكاريوتس مين؟ ذا دلتا بوليمريز. هو الميجور ريبليكيتنج دي ان ايه بوليمريز. هو الاساس في عمليه الريبليكيشن. دي ان ايه بوليمريز دلتا. اذا ده يعادل مين بالنسبه للبروكاريوتس؟ دي ان ايه بوليمريز 3. بالظبط. ده يعادل الدي ان ايه بوليمريز 3. هو الميجور ريبليكيتنج انزايم. اوكي. بيبني ليجن ولا ينسى بالظبط زي ان ايه بوليمريز 3. يبني leading and lagging strand. طيب فاضل نوع اخير من الدي ان اي بوليمريز اسمه ابسيلون. ها الحرف ده اسمه ابسيلون، فده بوليمريز ابسيلون، وده شغلته ايه؟ برضه ريبير انزايم. يبقى انا عندي اتليست كام ريبير انزايم بالنسبه لليوكاريوت؟ اثنين، البيتا والابسيلون. مين الميجور ريبليكيتنج انزايم؟ الدلتا. اوكي؟ مين اللي بيبني الميتوكوندريا دي ان ايه؟ الجرم. امال الالفا شغلته ايه؟ بيكمل البرايم، بعد البرايميز يبني شويه نيوكليوتايد، دي اوكسي طبعا رايبونيكليوتايد، عشان بعد كده الدلتا يقوم بالعمل. طيب بالنسبه للبروكاريوت، اما بنوصل للبرايمرز بنعمل ايه؟ دي ان اي بوليمريز 3 طبعا عمل، وعشان نحله مين؟ دي ان اي بوليمريز 1. يعمل ايه؟ يشيل البرايمر ويحط بدال. كويس خالص. طب مين يا ترى اللي هيقوم بالعمليه دي هنا؟ لا هنا بقى حاجتين منفصلين. في واحد مخصوص يشيل البرايمر وبعدين الدلتا يكمل. يعني الدلتا برضه هو اللي هيبني الحتت اللي هتخسر بعد ما يشيل البرايمر. اوكي؟ انما بالنسبه للكاريوتس البروكاريوتس مين اللي كان بيقوم بالبناء؟ محل البرايمر ما كان موجود، محل الار ان ايه؟ 1. 1 يشيل البرايمر ويحط بدال. دي ان ايه. ها؟ يشيل الار ان ايه ويحط بدال دي ان ايه، ده 1 ده في البروكاريوتس. بالنسبه لي هنا لا، في انزيم مخصوص يشيل. طيب مين الانزيم اللي بيشيل بقى بالنسبه لليوكاريوتس؟ اسمه ار ان ايز اتش. ليه تعمل ايه؟ اولا ار ان ايز يعني بيشيل ار ان ايه، يبقى بتسمي ار ان اي مش كده؟ والاتش دي جايه منين؟ لان الاتش دي كان فيه هايبريد اوف ار ان اي ودي ان اي. احنا عارفين كلمه هايبريد يعني ايه؟ يعني خليط من حاجتين. كلمه هايبريد يعني خليط من حاجتين. وعاده حاجتين متضادتين، مش شرط يبقوا متضادتين، لان هنا مين الهايبريد هنا؟ دي ان اي اند ار ان اي. كان عندي هنا هايبريد او دي ان اي اند ار ان اي، فعشان كده بنسميه ار ان اي اتش. RNA's H. اوكي؟ الحقيقة في انزيم آخر بس مش علينا لأنه مش موجود عندكم في الكتاب، بيكمل عمل RNA. لأن RNA's H يشيل الرايبونيوكليوتايد ما عدا الأخير. ليه ما يقدرش يشيل الأخير؟ لأنه شابك في دي أوكسي ريبونيوكليوتايد. آخر ريبونيوكليوتايد مش شابك في ريبونيوكليوتايد، شابك في دي أوكسي ريبونيوكليوتايد. وبالتالي هو في انزيم مخصوص بقى عشان يشيل الحته الزياده، مش علينا فمش هنتكلم عنه. خلاص يكفي علينا ان نعرف الار ان ايز اتش فقط، او ممكن نسميه ار ان اي هايبريديز. ها؟ هايبريديز جاي منين؟ ان في هايبريد ار ان اي مع دي ان اي زي ما قلنا. وبلاش موضوع الفنوان ده اللي هو الفلاب انديفيدير بيكمل العمل. بعد ما شلنا حته الار ان اي مين اللي هيبني بعد كده؟ قلنا برضه الدلتا بوليمريز هو اللي بيفيل بجاب. طيب وبعد ما نفل الجاب خلاص بقى اخر خطوه مين اللي هيشبك في الاخر حتتين مع بعض؟ ها؟ لايجيز انزايم. يعني برضه زي البروتينز. يبقى في هنا اختلاف زي ما قلنا، مفيش دي ان اي بوليمريز 1 اللي هيشيل الار ان اي ار ان ايز اتش او ار ان اي هايبريديز، ده اللي هيشيل الرايبونيوكليوتايد بتوع البرايمر. وبعد ما نشيل البرايمر الدلتا بوليمريز يملى محله، يملى الجاب. ها؟ وبعدين يجي اللايجيز يروح شابك اخر تو نيوكليوتايد مع بصفه عامه. فرق اخر ان الريبليكيشن ابطا في البروكاريوت، سوري في اليوكاريوت عامه في البروكاريوت، وبالتالي يلزم ايه؟ يلزم يبقى في مالتيبل اوريجنز اوف ريبليكيشن. بدل ما في سنجل اوريجن اوف بروفيكيشن اللي هو الاوري او اوري سي بالنسبه للبروكاريوت، لا انا عندي هنا ماني اوريجنز. ماني اوريجنز دي قطعت الى 1000 بير كروموسوم. كروموسوم كبير قوي. لو في 1 اوريجن اوف بروفيكيشن العمليه تاخد وقت طويل عشان تحصل. ما ينفعش. تاخد سنه عشان تحصل. ها؟ بدل ما تاخد فيو اورز لا تاخد وقت طويل قوي. عشان ما تاخدش هذا الوقت الطويل we start at many points. Multiple origins of replication. Okay. طبعا الاوريجن دي برضه قبلها كاركترستيك بيس سيكونس. اما يكون في كده بيس سيكونس معين ومتكرر عشان اقدر استعمله بنسميه كونسنسس سيكونس. كلمه كونسنسس يعني ايه؟ يعني متعارف عليه، كلمة consensus يعني متعارف عليه. اوكي؟ لما اقول الرأي العام للناس اقول عبر بالانجليزي اقول general consensus of opinion. كلمة general consensus of opinion يعني الرأي العام للناس، فكلمة consensus يعني حاجة مشتركة، حاجة عامة بين الآخرين، بين الناس المختلفة. فبقول تاني ما دام في سيكونس معين هو ده اللي بنعمل عنده origin notification وده متكرر موجود في أكثر من مكان فبنسميه consensus sequence. أوكي؟ دي كلمة لغوية ما هياش علمية. أوكي. بقول كون يبقى عندي عديد من الـ origin notification دي بتساعدني على سرعة الريبليكيشن ودي يمثلها هذا ذاك. لو كان ده هو الفرق في الـ DNA molecule، اوكي؟ هيبقى عندي multiple origins of replication، في هنا origin وفي هنا origin وفي هنا origin وفي هنا origin، طبعا بقول بيوصلوا الـ في الكروموسوم، انا هنا مش طبعا راسم الكروموسوم كله، انا راسم جزء منه بس، فواضح ان في multiple origins of replication، اوكي؟ وكل واحدة منها هنا في سيكونس معين متكرر بين هنا وهنا وهنا، فبنقول ده consensus sequence، اوكي؟ طبعا كل origin of replication هيبقى عنده ايه؟ two replication forms، يبقى عندي multiple replication forms. كويس. وهبتدي ابني قصاد كل واحدة DNA. هنا مجرد فصلت التو تشينز عن بعض زي ما بقول، هنا الجزء ده المرسوم بالغامق ده معناه ده نيو DNA اللي ببنيه قصاد كل حتة من replication forms. هنا replication form وهنا replication form ببني في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده. هنا ريبليكيشن فورك وهنا ريبليكيشن فورك ببني في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده. كل واحده كل اوريجن ريبليكيشن هيبقى له اثنين ريبليكيشن فورك وامشي في الاتجاهين. اوكي؟ طيب انا عندي هنا اوريجن ريبليكيشن وممكن اعمل ريبليكيشن للمنطقه دي بناء على وجود هذا الاوريجن ريبليكيشن، مش كده ولا ايه؟ وهنا نفس الشيء ده الاوريجن وببني المنطقه دي بناء على وجود هذا الاوريجن وبطل المنطقه دي كده ببتدي هنا وبناء عليها ببني الجزء ده. ها المنطقه اللي حواليها الدايره دي كده ببتدي هنا في الوسط وابني في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده وابني الحته دي. اوكي؟ وبالتالي كل منطقه من دول دي ودي ودي ودي بنسميهم ريبليكونز. كلمه ريبليكون يعني ما تعريف الريبليكون؟ معناها سيلف ريبليكيتنج دي يعني فيه ما يلزم لعمليه الريبليكيشن. طبعا ايه اول حاجه تلزم لعمليه الريبليكيشن؟ وجود الاوريجن. ها؟ فما دام في هنا اوريجن اوف ريبليكيشن والمنطقه اللي حوالينا انا حابنيها بناء عليه بنسميها ريبليكون. فكلمه تاني ما تعريف الريبليكون معناها سيلف ريبليكيتنج دي ان ايه. سيلف ريبليكيتنج يعني ايه؟ يعني يحتوي على منطقه ممكن ابدا منها ريبليكيشن، يعني يبتدي يحصل فيها سيبريشن، يعني اوري وبعدين نمتد من الناحيه دي ومن الناحيه دي. اوكي؟ ده دايما بيبقى من الناحيتين زي ما قلت، انا عندي تو ريبليكيشن فورمز وبمتد من هنا لهنا. فبقول دي اسمها ريبليكون ودي اسمها ريبليكون ودي اسمها ريبليكون اند سو فورث. اوكي؟ بعد كده بقى هنكمل عمليه البناء خالص وقصاد الدي ان ايه تشين اللي فوق دي هبني واحده تحتيها اللي هي دي اهي. ده كده في النهايه. اوكي؟ وبرضه بالنسبة للتحتانية اللي هي كانت هنا دي هبني قصادها واحدة فوقيها اللي هي دي ويبقى عندي في الآخر 2 دي إن إيه مولكيولز. وطريقة البناء هي زي البروكاريوتس، يعني برضه في ليدنج ستراند وفي لاجنج ستراند. نفس الشيء اللي قلناه قبل كده في البروكاريوتس موجود في ليبا. ما عدا البروات اللي قلناها. ما عدا البروات اللي قلناها. في ليدنج ستراند وفي لاج. ها؟ الاثنين مين اللي بيبنيهم؟ الدلتا بوليمريز. اوكي؟ وبعد كده بقول هشيل الـ RNA primer اللي هيشيلهم مع هنا اللي بقى مخصوص. RNA hybridase، RNA H، مش DNA polymerase 1. مين اللي هيحط بداله؟ الدلتا polymerase. وبعدين الـ ligating enzyme ligase يشبك في الآخر. بنفس النظام اللي قلناه قبل كده في البروكاريوت مفيش اختلاف. اوكي؟ طب ايه الفرق الثانية بين البرو واليوكاريوت؟ بالنسبة للبرو كاريوت عملية الريبليكيشن بتبقى عملية مستديمة. إنها بالنسبة لليوكاريوت لها علاقة بالسيل سايكل. السيل سايكل دي المفروض سمعت عنها في الهيستولوجي. هنرجع نسمع عنها في البايوكيمستري تاني. طبعا بتبدأ بنهاية الام انت الخلية لخليتين جداد، كونت خلية جديدة، دي بداية خلية جديدة هتمسك في السايكل الجديدة، هيبقى عندي جي 1 فيز وبعدين اس فيز وبعدين جي 2 فيز وبعدين ام فيز. مش خدتوا الكلام ده في الهيستولوجي؟ اوكي. هنكون تاني ان شاء الله في البايوكيمستري بس قدام شوية في موضوع السيل سايكل لأنه مهم جدا من ناحية البايوكيمستري. اوكي؟ طيب عملية الريبليكيشن بتتم في أي فيز من دول؟ في الاس فيز ده. ها؟ جت منين؟ ليه؟ عشان ايه؟ لأن اس يعني ايه؟ سينثيتيك فيز. اس جاي من سينثيسيس. لأن بيتم فيها ايه؟ دي ان ايه سينثيسيس. بنصنع دي ان ايه في الاس فيز. ده بالنسبة لليوكاريوتس. بالنسبة للبروكاريوتس العملية بتبقى شبه مستديمة. ليه؟ البروكاريوتس بيتكسر باستمرار، ما بيبطلش خالص. ها؟ فمفيش علاقة. إنما بالنسبة لليوكاريوتس لا. عملية بناء دي ان ايه لا تتم إلا في الاس فيز أو في السيل وبس. اوكي، طبعا لازم نصنع السيلز علشان يشبك فيهم الدي ان ايه. بالنسبة لليوكاريوتس طبعا البروكاريوتس ما عندهمش هذه السيلز. فدي كده مقارنة سريعة بين البرو واليوكاريوتس، وهنقول في نهايتها الكلام عن التيلوميريز اللي هو الأخص باليوكاريوتس وغير موجود في البروكاريوتس. بالنسبة للبروكاريوتس في 1 ريبليكيشن 1 أوريجن أوف ريبليكيشن وبالتالي 2 ريبليكيشن فورس. إنما بالنسبة لليوكاريوتس وي هاف ماني أوريجنز أوف ريبليكيشن وبالتالي ماني ريبليكيشن فورس. البرايمينج بيتم عن طريق البرايميز في البروكاريوتس عن طريق البرايميز ومعاه بوليمريز ألفا بالنسبة لليوكاريوتس. الميجر دي ان ايه بوليمريز هو نمرة 3 في البروكاريوتس والدلتا بالنسبة لليوكاريوتس. الاكسجين برايمر زي ما نشيل الار ان ايه برايمر بوليمريز 1 بالنسبة للبروكاريوتس بالار ان ايز اتش بمساعدة انذر انزايمز علينا. مين اللي بيملى الجاب؟ مين اللي بيحط بدل الار ان ايه بوليمريز 1 برضه انما الدلتا بوليمريز بالنسبة لليوكاريوتس. مين اللي بيعمل ريبير بوليمريز 2 بالنسبة للبروكاريوتس؟ البيتا والإبسلون بالنسبة لليوكاريوتس. الأوكازاكي فراجمنت فيها من 1000 إلى 2000 نيوكليوتايدز بالنسبة للبروكاريوتس، فيها من 130 إلى 200 نيوكليوتايدز بالنسبة لليوكاريوتس، كان أكثر بكثير. وبعد كده في تيلوماريز بالنسبة لليوكاريوتس، ومفيش حاجة اسمها تيلوماريز بالنسبة للبروكاريوتس. أخيرا ان الريبليكيشن بتتم throughout the cell cycle بالنسبه للبروكاريوتس and only during the S phase in eukaryotes. يبقى اللي فاضل علينا نعرفه هو التيلوميريز وما اهميه التيلوميريز. اولا اللي لازم نعرفه ان ما هي التيلومير؟ التيلومير هي نهايه اللينير كروموسوم. هل بالنسبه للبروكاريوتس في تيلومير ولا مفيش؟ ها؟ مفيش. ليه مفيش؟ لأنه فاكر فين التيلومير؟ مفيش نهاية. هو دايرة. أوكي؟ وبالتالي there are no telomeres in prokaryotes ما عندهمش مشكلة. إنما اليوكاريوت عندهم مشكلة إن كل كروموسوم له نهاية. طب إيه مشكلة إن الكروموسوم يبقى له نهاية؟ أنا عندي مشكلتين. المشكلة الأولى إن هذه النهاية قد تبدو كأنها كروموسوم مقطوع، مش كده ولا ايه؟ ايه الفرق بين نهاية الكروموسوم وإن في كروموسوم مقطوع على الروز؟ الاثنين هيبقوا زي بعض. إذا لازم النهاية الحقيقية للكروموسوم تبقى مختلفة عن لو قطعت وسط الكروموسوم. ليه؟ لأن لو قطعت وسط الكروموسوم يحصل ايه؟ رتين وانزار إلا إذا رجعت الشبكة تاني. وفعلا في انزيم مخصوص لو اتقطع كروموسوم خطأ وفي أسباب للقطع يرجع الانزيم ده يشبكه مع بعضه تاني ويرجعه كما كان كروموسوم سليم. اوكي؟ فبقول تاني لو بدا ان في اي قطع في الكروموسوم لازم اشبك الكروموسوم في بعضه. طب ايه اللي ما يخليش نهايات الكروموسوم تبدو كانها قطع وبالتالي نشبك هذه النهايات مع بعض؟ لازم نهايات الكروموسوم بقى لها شكل معين يوضح انها مختلفة وبالتالي ما يجيش الانزيم اللي بيشبك الاخر ويروح مشبك الكروموسومز في بعض ويلخبط الدنيا. اوكي؟ طيب ايه بقى اللي يعني ازاي ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا علامة على نهاية الكروموسوم تبين ان دي نهاية الكروموسوم وليس قطعا في الكروموسوم؟ سيكونس معين متكرر فيه مئات او الاف من الوحدات. ايه هذه الوحدات؟ قلناها قبل كده اللي هي تي تي اي جي جي جي. بقول في الاف من هذه الوحدات عند نهايه كل كروموسوم عند التلومير. اوكي؟ دي تمثل التلومير. طبعا التلومير طويل قوي، هنا النهايه خالص. واضح ان في النهايه دايما في ايه؟ تي تي اي جي جي جي. تي تي اي جي جي جي. طول ما انا ماشي كده. اوكي. طيب. هنا في نقطتين عاملين ايه؟ اول حاجه ان ال 3 برايم اند، خدوا بالكم دي 3 برايم ودي، اولا هل التو هل التو تشين بينتهوا في تي اي جي جي؟ طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان واحده منهم لازم تكون ايه؟ كومبلمنتري للثانيه. فما ينفعش الاثنين ينتهوا في تي اي جي جي. ها؟ امال مين اللي بتنتهي في تي اي جي جي؟ اللي عند ال 3 برايم. طب والثانيه اللي عند ال 5 برايم اند لازم تكون الكومبلمنتري بتاعتها. ها؟ لازم تكون ايه؟ لازم تبقى سي سي سي يو اي اي سي سي سي ها؟ تي تي اي. هنا يو اي معلش عشان في ار ان اي احنا هنتكلم عنها بعد. سي سي سي تي اي اي سي سي سي تي اي اي. طول ما انا ماشي لان دي لازم تبقى كومبلمنتري ستيت. بقول تاني اللي بتنتهي في تي اي جي جي هي ال 3 برايم اللي هي بتنتهي في 3 برايم. اللي بتنتهي 5 برايم طبعا دي الناحيه الثانيه ها؟ لازم تبقى 3 سي تي اي اي 3 سي تي اي اي. طول ما انا ماشي كومبلمنتري للاولاني. اوكي؟ طيب بقول دايما بقى ال 3 برايم اند بتبقى اوفر هانجنج ذا 5 برايم اند. يعني ايه كلمه 3 برايم اند اوفر هانج؟ يعني اوفر هانج يعني تمتد عنه. يعني هل الاثنين بيمتدوا كده قصاد بعض بالظبط وخلاص؟ لا. دايما ال 3 برايم اند اطول من ال 5 برايم اند. دايما. هنقول هذا ليه؟ قول دايما ال 3 برايم اند اطول من ال 5 برايم اند. طبعا خدوا بالكم مصر الناحيه الثانيه من الكروموسوم هيبقى عكس بعض. ها؟ هتبقى اللي تحت دي هي اللي فيها تي تي اي جي جي واللي فوق هي اللي بالعكس فيها الريبل سي تي اي. وبالتالي يبقى الناحيه الثانيه هلاقي ان التحتانيه هي الاوفر هانجنج الفوقانيه. هنا الفوقانيه اوفر هانجنج التحتانيه. ليه؟ لان هنا الفوقانيه هي 3 برايم اند فهي اللي اطول من التحتانيه. اوكي. طيب ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ان خلينا معلش نرجع لنفس الدايجرام تاني. ورقة تانية مش عارف ليه. على اوكي. الحته الاوفر هانج اللي احنا بنحكي عليها هتلف حوالين نفسها كده. اوكي؟ دي برضه اللي قولنا فيها 3 برايم اند اللي هي تي تي اي جي جي جي. ها؟ دي في حته فيها نقول من 12 ل 17 في 5 زياده يعني ثلاث وحدات من وحدتين الى ثلاثه من دول بقول هتلف حوالين نفسها كده. خلاص ال 3 برايم اند هتلف حوالين نفسها كده. اما تلف حوالين نفسها كده هيحصل في نوع من البيس بيرنج بين الجي والجي. اوكي؟ الجي جي بيس بير دول مش علينا، مش المفروض نعرف جايين منين. طبعا احنا المعتاد البيس بيرنج ايه؟ ايه مع تي وتي مع جي؟ لا انا جي مع جي. دي حاجه مخصوصه جدا اسمها هوكس بيس بير مش علينا. ها؟ انما المهم ان بقول هذه النهايه اللي هو اوفر هانجنج طبعا الثانيه واقفه لغايه هنا. الحته الاوفر هانجنج بتلف حوالين نفسها بحيث ان الثلاثه جي دول يمسكوا مع بعض اوكي ويعملوا لي كده هذا البند. يبقى دي كانها اند بار كروموسوم ولا ما اصبحتش ما اصبحتش خلاص كده المفروض صح؟ مش كده ولا ايه؟ اند بار كروموسوم يبقى فيها 3 برايم اند 5 برايم. لا انا ما فيش خلاص ما بقاش في دول لانها لفت حوالين نفسها بقول وبقت بالمنظر ده مش كده بقى؟ كمان منطقة التي تي اي جي جي جي والكومبلمنتري ليها كل المنطقة دي كده اللي هي التلومير بيشبك فيها بروتينات معينة. في بروتينات بايندنج بروتين خاصة بالتلومير. وبالتالي دي بتحمي التلومير. اوكي؟ احنا قلنا التلومير عاملة مشكلة ليه؟ كأنها اند. لا هي كده ما أصبحتش كأنها اند. أولا لأنها بنت ريسيرف لفت اللي هي اثناء الريبليكيشن هيحصل ايه؟ اثناء الريبليكيشن لما اجي لل 3 برايم اند، خدوا بالكم 3 برايم اند دي اللي انا بردي الخطأ مين؟ ها؟ الفوقانيه ده الفرق بتاع الدي ان ايه؟ والتحتاني ده الدي ان ايه اللي انا بنيته وصار. اوكي؟ اوكي، يعني طب مين يا ترى دي بقى الستراند دي؟ هل دي ليدنج ستراند ولا دي لاجنج؟ دي اللاجنج ستراند. دايما ال 3 برايم اند بتاع الفرق بتاع الدي ان ايه وصارها لاجنج ستراند. اوكي؟ اللي هي قلنا بنبني الاول ايه؟ بنبني الاول برايمر اللي هو اهو، وبعدين نكمل وراه دي ان ايه. طيب تيجي بقى المشكله الثانيه، بقول للتلومير ايه المشكله الثانيه؟ ان انا ما اقدرش ابني الى نهايه التلومير. الجزء ده ما اقدرش ابنيه. ليه ما اقدرش ابنيه؟ الفرايميز الفا بوليميريز كومبلكس ما يقدرش يبتدي من الاخر خالص. ما يقدرش. لازم يبتدي قبل الاخر بشويه. ما يقدرش يبتدي عند النهايه. قلت لي هيبتدي من هنا. اوكي؟ ناخد المثال من هنا وبنى كده خلاص. بنى البرايمر وبعدين بنينا وراه دي ان ايه. طيب ايه المشكله بقى؟ دلوقتي اما اشيل انا البرايمر ده واحط بداله دي ان ايه، اقدر احط بداله دي ان ايه؟ لا، لان دي ان ايه جديد دايما احطه فين؟ الناحيه دي زي ما قلنا، مش كده؟ ما احطوش الناحيه دي، بحطه دايما الناحيه دي، اشيل دي واحطها هنا، اشيل دي واحطها هنا، اشيل دي واحطها هنا، وفي الاخر اخر واحده اشيلها اشبكها الناحيه دي، وبعدين يجي اللاجيج يشبكها في الناحيه دي. ده الكلام اللي قلناه قبل كده. مظبوط؟ طيب اذا هذا الجزء بعد ما اشيل هذا البرايمر هيبقى الحته دي فاضيه. اذا مع ريبيتد ريبليكيشن هيحصل ايه؟ التلومير هتصغر. يبقى مع ريبيتد ريبليكيشن التلومير هتصغر باستمرار. طيب وبعدين لازم نجد حل. لان لو صغر التلومير هيحصل ايه؟ لو صغر التلومير هيعرض بقيه الكروموسوم انه يحصل له دمج. التلومير ده قلنا بيحمي نهايه الكروموسوم لان هو نفس موجود وعليه البروتينات اللي ماسكه فيه، مش كده؟ فبتحمي الاند من الكروموسوم. فاذا التلومير ده حصل له شورتنينج، ها؟ وامتى هيحصل له شورتنينج؟ باي ريبيتد ريبليكيشن. يعني لو عندي خليه لا تتكاثر، عندي مشكله؟ ما عنديش مشكله. التلومير اتعملت وسليمه والكروموسوم سليم ومفيهاش مشكله خالص. مش هيحصل ريبليكيشن تاني. انما لو في خليه سريعه التكاثر يحصل ايه؟ مع كل تكاثر التلومير عمال يقطع عمال يقطع عمال يقطع. طب وبعدين؟ لازم نطوله. اوكي؟ طب كيف بقى نطول التلومير؟ لازم نرجعه تاني. اما يقطع الى درجه معينه هيبتدي انزيم مخصوص يطول التلومير يوم يرجعها كما كانت. اوكي؟ انما لازم تظل 3 برايم اند اوفر هانجنج ذا 4 برايم اند على الحال. ما يجراش حاجه. انا بقول باي ريبيت ريبليكيشن هتقدر التلومير وبالتالي لازم ارجعها كما كانت. طيب مين بقى اللي بيقوم بارجاعها كما كانت؟ مين اللي بيطول التلومير؟ التلومريز انزايم. كيف يتم ذلك؟ دي بتوري برضه التلومير. ادي بتكتب 3 برايم اللي قلنا كاتبها دايما تي تي اي تي بي جي او تي تي اي بي جي تي تي اي بي جي. قلنا في كم واحدة من دول زيادة دايما؟ من 2 إلى 3، هنا في 3، أدي 3 واحدات. أوكي؟ بس عموما الجزء ده من الكروموسوم قصير زي ما أنا عاوز أكبره، أعمل إيه؟ خدوا بالك ده الفرق الدي إن إيه. وده إيه؟ ده النيولي سنتسايز دي إن إيه. ده النيولي سنتسايز دي إن إيه، وده الفيرنتال دي إن إيه. أوكي؟ ده طبعا بتبقى اللاجنج ستراند زي ما اتفقنا. دي اللاجنج ستراند لأن دي ستريت برايمري. كويس، هعمل ايه بقى؟ اقول هطول انا الحته دي، هطول الفيرنتال دي ان ايه، خدوا بالك مش هطول النيو دي ان ايه تشين، لا انا هطول الفيرنتال وبالتالي هسمح للنيو تشين تو بي الوجيت. ها؟ فاساسا انا بطول الفيرنتال دي ان ايه بالتلوريز. ما ننساش التلوريز مش بيطول النيو اللي تنتظر دي ان ايه، بيطول الفيرنتال دي ان ايه بعد ما كان وصل الى درجه كبيره. يعني مجرد انه بعد البيضاوي ده يمثل هذا البروتين. امال ايه اللي موجود تحت ده بقى؟ ده ار ان ايه جزء من التيلوميريز. يعني التيلوميريز عباره عن انزيم بروتين النيتشر ومعاه كجزء لا يتجزا منه واهم جدا له ار ان ايه، البيس اوف ار ان ايه. البيس اوف ار ان ايه دي عباره عن ايه بقى يا ترى؟ عباره عن سي سي سي يو اي اي. تعرف ده ار ان ايه فهنا يو ما فيهوش تي، ها؟ والجزء ده مهم جدا فيه. وراها سي سي سي. وبعدين بقيتهم النحادي والنحادي مش مهم. ها؟ انما هنا مش من بدايه الفايف برايم اند، لا بعد شويه في هذا الجزء المقابل للانزيم عندي هذا السيكونس. 3 سي يو 2 اي و3 سي، وبعدين ما يهمنيش بقيته من هنا ولا بقيته من هنا. اشمعنى ده مهم بقى؟ لان الثلاثه سي دول ان انا حته برايم برايم اند هيعملوا ها بيسبيرنج مع الثلاثه جي اللي في اخر ال 3 برايم اند بتاعت البيرنت دي ان اي. هنا سي جي بيس بير فيري سترونج. وبعدين التيلوميريز بقى يعمل ايه؟ يبني دي ان ايه قصاد هذا الار ان ايه. يعني ده يعتبر ايه؟ تمبلت عشان ابني قصاده دي ان ايه. يبقى هنا انا ببني دي ان ايه بناء على المعلومات اللي موجوده فين؟ في الار ان ايه. ودي عمليه بنسميها ريفرس ترانسكريبشن. لان ما تعريف الترانسكريبشن؟ ترانسكريبشن انا ابني ار ان ايه بناء على المعلومات اللي موجوده فيه الدي ان ايه. ده ترانسكريبشن عادي وده اللي بيحصل دايما. انما هنا بالذات حاله خاصه جدا دي ريفرس ترانسكريبشن. لان ببني دي ان ايه بناء على المعلومات اللي موجوده فيه الار ان ايه. الار ان ايه ده يخص مين تاني؟ التيلوميريز انزايم. والدي ان ايه اللي هبنيه هيطول مين؟ هيطول البيرنت ستراند اوف دي ان ايه. اوكي؟ طيب اذا قصاد بقى الاي والاي دول هبني هنا تي وتي، وقصاد اليو احط ايه؟ وبعدين قصاد الثلاثه سي احط ثلاثه جي. يبقى كده بنينا ثلاثه نيوكليوتايدز. فانا خدوا بالكم سميت بتسعه نيوكليوتايد في الار ان ايه تمبلت اللي هي جزء من التلوميريز بتاعها. منهم ثلاثه عملوا بيسبيرنج مع الثلاثه جي اللي في اخر ال 3 برايم اند بتاعت الفيرنت دي ان ايه. وبعدين قصاد السته الثانيين بنيت سته نيوكليوتايد، وبالتالي طولت انا كده التلومير بسته نيوكليوتايد عند ال 3 برايم اند ثاني اوف ذا بيرنتال دي. اوكي؟ طيب وبعدين اعمل ايه؟ ينتقل التيلوميريز خطوه للناحيه دي. يعني ايه ينتقل خطوه للناحيه دي؟ يعني الثلاثه الاي بتوعه اللي كانوا قصاد الثلاثه جي دول في البيرنتال دي ان ايه ينتقلوا للثلاثه كودات. ادي الثلاثه سي مسكوا في الثلاثه كودات اللي هم دول. بدل ما كانوا الثلاثه القدام الثلاثه جي دول هيمسكوا قصاد الثلاثه جي دول. اوكي؟ يبقى كده انتقلنا خطوه للناحيه دي، وبالتالي نكرر المثال بقى نبني سته نيوكليوتايدز جداد هنا. ايوه ادينا خلاص بنينا سته نيوكليوتايدز جداد، ادي السته الثانيه. يبقى كل مره التيلوميريز ينتقل خطوه ويبني سته نيوكليوتايدز، ينتقل خطوه ويبني سته نيوكليوتايدز. اي اي اي دي دي. طب انا عمال اطول في مين تاني؟ في الفيرنت الدي ان ايه. بعد ما اطول الفيرنت الدي ان ايه بقى هسمح للبرايميز انه يشتغل ويطور يبني لي بقى ايه؟ اللاجنج ستراند، يطور اللاجنج ستراند. ويطور كده اللاجنج ستراند. اوكي؟ يبقى انا في البدايه طولت البيرنتال ستراند بالتيلوميريز. يبقى التيلوميريز شغلته ايه؟ يطور اللاجنج، يطور البيرنتال ستراند ودي ان ايه اللي عندي 3 برايم اند. امتى؟ اما تقطع، اما تقطع التيلومير بدرجه معينه هطول ال 3 برايم اند. اوكي؟ ونستعد في الحديث المرة الجاية.